إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن الله تبارك وتعالى بيّن لنا في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقه علينا، وقال جلت قدرته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبين لنا ربنا تبارك وتعالى هذا الأمر العظيم في قوله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهذه الآيات وكثير غيرها بين فيها ربنا تبارك وتعالى هذا الحق العظيم علينا. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله تبارك وتعالى أوحى إليه الكتاب والسنة، ونطق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحق وأقام الحجة، وبلغنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مراد ربنا منا وحقه علينا، فقال سبحانه: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخزولا. وبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما، قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فأخبر بها معاذ رضي الله عنه عند الموت خشية كتم العلم. ولما بين لنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقه علينا والغاية التي لأجلها خلقنا، بين لنا ربنا تبارك وتعالى فضل الآتي بذلك الأمر الذي كلف به، والذي يحقق ذلك الحق الذي أحقه الله عليه. فقال ربنا جلت قدرته: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولما نزلت شق ذلك وصعب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاءوا إليه فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ وظنوا أنه أراد جنس المعاصي، فقال: ألم تسمعوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. فالذين لم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك يؤتيهم الله تبارك وتعالى الأمن، وهم مهتدون إلى الصراط المستقيم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أن من شهد بذلك وحققه فإن الله تبارك وتعالى يدخله الجنة على ما كان من العمل. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربنا جلت قدرته في هذا الحديث العظيم الذي رواه الترمذي وحسنه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقول الله جل وعلا: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فمع التوحيد ليس هنالك من ذنب يقوم، ولكن الله تبارك وتعالى يقيم الموازين الحق وينصبها ليوم القيامة، ويوفي الله تبارك وتعالى المظلومين حقوقهم لا محالة. من حقق التوحيد دخل الجنة. وبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن إبراهيم على ما كان عليه من المقام العظيم كان قانتا لله تبارك وتعالى، مائلا عن الشرك مائلا إلى التوحيد الحق، ولم يكن من المشركين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين لا يسترقون ولا يفتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فلما بين لنا ربنا تبارك وتعالى أن من حقق التوحيد وأتى به على النحو المرضي عند الحميد المجيد دخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، أخبرنا الله تبارك وتعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبينت الشريعة وجوب التوحيد وفضله، والحث عليه وعلى تكميله، وعلى التحقق به ظاهرا وباطنا، وبينت الخوف من ضده، لأن الله تبارك وتعالى جعل الشرك غير مغفور أبدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأخبرنا الله رب العالمين أن العباد الصالحين الذين يحققون التوحيد يخافون من الشرك. وهذا الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفيه بيان خطورة هذا الأمر العظيم، حتى إن سيد الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يخاف من الشرك، فوجب التأسي بهؤلاء السادة ونحن أولى بالخوف منهم. يقول إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والأصنام ما نحت على صورة، كصورة إنسان أو حيوان. والمشركون كانوا أقساما، منهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد غير الأصنام كالحجر والبحر والشمس والقمر، وكلهم يجمعهم صرف العبادة لغير الله عز وجل، ويطلق على الصنم وثن أيضا. وبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أخوف ما يخاف علينا الشرك الأصغر، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه قال: الرياء. أخرجه الإمام أحمد بإسناد جيد. فيخشى علينا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويخاف من الشرك الأصغر، وهو الرياء، لأن الله تبارك وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعامل الناس على حسب نياتهم، فمن سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله تعالى به. وعن ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. فالشرك ينافي التوحيد، قد ينافي أصله فيكون شركا أكبر، وقد ينافي كماله فيكون حينئذ شركا أصغر. يخدش سواد حدقة عين التوحيد ولا ينقضه ولا ينافي كماله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وبين لنا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه في مسلكه مع صاحب السر حذيفة، حذيفة بن اليمان رضوان الله عليه، وهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أسر إلى حذيفة بأسماء المنافقين ولم يعلم بهم أحدا غيره. فكان عمر رضوان الله عليه إذا مات ميت النظر، فإن شهده حذيفة شهده أيضا، وإن لم يشهده حذيفة لم يشهده عمر. وذهب عمر رضوان الله عليه إلى حذيفة صاحب السر فقال: أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين؟ قال حذيفة: اللهم لا، ولا أزكي بعدك أحدا. فعمر مشهود له بالجنة، مشهود له بالشهادة، وهو من هو في دين الله جل وعلا، ويخاف على نفسه النفاق، وأن يكون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ذكره لحذيفة في من ذكر من المنافقين، فيأتي يقسم عليه بالله: أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين؟ قال حذيفة: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. وعن ابن أبي مليكة رحمه الله قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم من أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدركهم هذا التابعي الجليل، ما منهم من أحد إلا ويخاف النفاق على نفسه، وما منهم من أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. فمن حقق التوحيد حقا وصدقا وخاف من الشرك حقا، فإنه لا بد أن يكون داعيا إلى التوحيد، داعيا إلى شهادة أن لا إله إلا الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم داع إلى الله رب العالمين على بصيرة، وأن أتباعه من العلماء، وأن الذين يسيرون على نهجه من الأولياء والأصفياء كلهم يدعون إلى دين الله رب العالمين، ويبينون التوحيد لخلق الله أجمعين، ويحذرون الناس من الشرك. لأن الإنسان إذا كمل نفسه بأن علم وجوب التوحيد وفضله والحث عليه وعلى تكميله، وتحقق بالتوحيد ظاهرا وباطنا، وخاف من ضده وهو الشرك، فإنه لا بد أن يسعى في تكميل غيره بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. لأنه لا يتم التوحيد حتى يكمل العبد جميع مراتبه ثم يسعى في تكميل غيره، وهذا هو طريق جميع الأنبياء. فجميع الأنبياء إنما نهجوا هذا النهج، والذين يسلكون طريق الأنبياء، والذين يسيرون في طريق الأنبياء، والذين يتبعون سيد الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كلهم يعلمون أن هذه الوظيفة إنما ناطها الله رب العالمين برقابهم، لأنه لا نبي بعد نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا حديث متفق على صحته، وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أن أول ما يدعى إليه شهادة لا إله إلا الله، التوحيد الحق. وأما الذين يخدعون الناس ويهومون في الدعوة إلى الله رب العالمين، يخبطون خط العشواء ها هنا وهناك من غير أن يدعو الناس إلى هذا الأصل الأصيل الذي لا يقبل لهم عمل من دونه، والذي لا يمكن أن يقبل الله رب العالمين لهم من عمل يتقربون إلى ربهم جل وعلا به ما لم يكونوا محققين له هذا الأصل الأصيل، كما ترى في كلام النبي الجليل صلى الله عليه وسلم، هو أول ما ينبغي أن يدعى إليه، وهو أول ما ينبغي أن يحققه المسلم وأن يحرص عليه، كما رأيت قبل الصلاة والزكاة وما هنالك من فرائض الله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم ما قدمه الله، وبدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما بدأ به الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهذا الأمر العظيم ينبغي أن يحرص عليه المسلم، ولا يكون مسلما حقا وصدقا إلا بتحقيقه في نفسه، وإلا بتحقيقه في ذاته، وإلا بتحقيقه في ضميره، وإلا بتحقيقه في فؤاده، وإلا بتحقيقه في حياته، وإلا بتحقيقه في سلوكه، وإلا أن يكون منهاجه في الحياة. عليه يحيا وعليه يموت وعليه يبعث بين يدي الله رب العالمين يوم القيامة. من حقق التوحيد في نفسه حقا وصدقا فكمل بذلك نفسه، فلا بد أن يكون ساعيا في تكميل غيره، ولا بد أن يبذل المجهود الأوفى من أجل أن يعلم الخلق التوحيد الذي لأجله خلقهم الخلاق العظيم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لنا في حديث معاذ أن أول ما يدعى إليه التوحيد، فالذين يبدأون الطريق من منتصفه أو ينظرون إلى الحق من قفاه لا يتوصلون إلى شيء، فلا بد من التوحيد قبل توحيد الكلمة، ولا بد من توحيد الكلمة على التوحيد. ولا تكون الأمة أمة لها مشخصاتها ولها آليات عملها بسعيها في أرض ربها إلا إذا حققت التوحيد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمكث هنالك مع الجيل المثالي من أصحابه رضوان الله عليه 10 سنوات يعلمهم هذا الأصل الأصيل، يحققونه في الحياة ويلاطمون به أمواج الكفر كالصخرة العاتية التي ينحط عنها السيل. وما فرضت الصلاة على النحو المعروف إلا في ليلة الإسراء والمعراج، وهي 10 من بعثة المختار صلى الله عليه وسلم، ولم يفرض في مكة قتال، ولم يفرض في مكة زكاة، ولم يفرض في مكة حج، ولم يفرض في مكة صيام، وإنما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤسسا لهذا الجيل، لأنه قاعدة الإسلام العظمى، وهو القدوة التي تحتذى، وهو الجيل المثالي الذي ينبغي أن يكون نصب الأعين من أجل أن يحقق الناس ما حققه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما حققوا ما حققوه إلا بتحقيق التوحيد في الأنفس، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبعثهم إلى الآفاق دعاة إلى الله رب العالمين ويعلمهم: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك فابن على هذا الأساس ما هنالك من البنيان الشامخ العالي، وإلا فينبغي أن تتوقف عند هذا الحد حتى يطيعوك، أو فالسيف يفصل بينك وبينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يختلطون يدوكون ليلتهم كلها أيهم يعطاها، حتى إن عمر رضوان الله عليه قال: ما تمنيت الإمارة إلا ليلة إذ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انقضى سواد الليل وبزغ بياض النهار أعطيت الراية فجعلتها في يد رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فهذا يتعلق بأمر الآخرة في أدلى مجال صورة الإيمان الحق، ثم يفتح الله رب العالمين على يديه، فهذا عز بادخ وشرف سام لا يقوله أحد أبدا. فبات الناس يدوكون أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه صلى الله عليه وسلم ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. فهذا أول ما ينبغي أن يدعى إليه، وهذا أول ما ينبغي أن يؤسس في طريق الدعوة إلى الله رب العالمين. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، يعني في دين الإسلام العظيم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرف الدعوة إلى التوحيد وفضل الدعوة إلى توحيد رب العالمين سبحانه، وأن الذي آتاه الله رب العالمين التوحيد وعرف قدره وتحقق به في ذاته ونفسه وسلوكه ومنهاجه، فإنه لا بد أن يكون حتما ساعيا إلى تكميل غيره بهذا التوحيد الصحيح الذي آتاه الله رب العالمين إياه. وأما أن يظل المرء خابطا في أودية الشرك ينضح بها لسانه من قلبه ثم تنسلح على جوارحه، فلا يبين له في الحقيقة منهاج يسير عليه، وإنما هو متخبط سائر بغير هدف كالنبات الطافي. الحياة لا يمكن أن تستقيم هكذا، ولا يمكن أن تكون لها قيمة على هذا النحو. لا يمكن أن يعرف الإنسان قيمة الحياة حتى يعرف قيمة هذا التوحيد الذي جعله الله رب العالمين سبب الحياة، والذي جعله الله رب العالمين هدف الحياة، والذي جعله الله رب العالمين دين الأنبياء جميعا. كلهم يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فما من نبي أرسله الله رب العالمين ولا من رسول نبأه الله رب العالمين أتى قومه مبعوثا إليهم إلا ويبدأ الطريق في الدعوة إلى الله رب العالمين بهذا الأمر المفصلي، لأنه على رأس الطريق لا بد أن تبين الغاية ولا بد أن تتضح السبل. فيقول كل نبي لقومه: قولوا لا إله إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك فعل نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمساكين الذين لم يحققوا التوحيد، نسأل الله أن يمن علينا وعلى العالم كله بتوحيد رب العبيد. المساكين من هذه الأمة الذين لم يحققوا التوحيد تنوش قلوبهم سهام الشرك من كل جانب ولا يستقرون على قرار، فيا لله كم من حجم الاضطراب الذي يعانون منه، وكم من حجم القلق الذي يطحنهم برحاه في الصباح وفي المساء. وبين ذلك وأما الموحدون فمستقرون على منهج رب العالمين وصراط النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله جلت قدرته جعل تحقيق العبودية لوجهه الكريم سببا للكفاية. فقال ربنا جل وعلا: أليس الله بكاف عبدا؟ بلى كاف. ويقول العلماء عليهم الرحمة: على قدر تحقيق العبودية تأتي الكفاية للعابد الحق من الله رب العالمين، فإن أتى بالعبودية الكاملة آتاه الله رب العالمين كفاية كاملة، فلا يمكن أن يناله بطش باطش، ولا يمكن أن يصيبه سهم زائغ، ولا يمكن أن يحط على قلبه ولا بساحته مكر ماكر، وإنما هو في حياطة وحفظ من الله رب العالمين. ومن كان الله رب العالمين معه فمن يكون عليه؟ أليس الله بكاف عبده؟ بلى كاف. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو سيد الموحدين محققا لهذا الأمر على النحو المعروف للناس أجمعين، ولما جاءت الدفعة الحيوانية الأولى وانفعلت الغريزة بحب البقاء، فانكشف الأصحاب عن رسول الله في غزوة حنين إذ خرجوا من المضيق، وكانت هوازن قد أعدت الكمين هنالك، فلما أن جاءت الدفعة الحيوانية الأولى وعملت غريزة حب البقاء في النفس عملها، والله الصحابة مدبرين إلا كوكبة وقفت حول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما هو فرجل في مواجهة العالم جميعا يقول وهو ثابت لا يتحلحل: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. من كان الله معه فمن يكون عليه؟ حقق التوحيد تجد معنى الحياة، وأغفل التوحيد يسير الأبعد كالحمار المريض، ليس له من هدف وليس له من غاية. وأزيدك، إن من لم يحقق التوحيد لا يجد لذة لشيء في الحياة، لأنه إنما خلق لغاية، والحيوانات خلقت لغاية، فالحيوانات تأكل وتخدم الإنسان وتتمتع، ولكنها تحقق الغاية من خلقها، فلا شك أن لها شأنها. وأما الإنسان فلأجل أي شيء خلق؟ إن تردى فنزل عن المنزلة التي أنزله الله رب العالمين فيها وأكرمه الله رب العالمين بها، ونزل إلى مصاف في الحيوانات، فلا يمكن أن يشارك الحيوانات أنسها بتحقيق ما خلق الله رب العالمين لها من هذه الوظيفة التي تحققها في دنيا ربها. وأما هذا الإنسان فأي شيء يعمل هناك في مصاف في الحيوانات باحثا عن اللذات ومقتنصا للشهوات، أي شيء يفعل هذا الإنسان الذي انحط والذي تردى والذي هوى إلى الحضيض ومكانه هنالك يعبد الله رب العالمين ويسوس الدنيا بالدين من أجل أن يحقق التوحيد في أرض الله رب العالمين، وأن تكون الدعوة إلى دين الله رب العالمين قائمة على ما أراده الله رب العالمين أن تقوم عليه؟ فنبدأ بما بدأ به الله رب العالمين، نبدأ بالأمر الأجل، بالأمر الأعظم، بما خلقنا الله رب العالمين له، نعرفه ونحذقه معرفة ونتفاعل به وجدانا، وتنطبق عليه القلوب وتسير به الدماء في العروق من أجل أن يخالط الخلايا حتى تنبض به الأعضاء وتنبض به القلوب في الحنايا. هذا التوحيد نحققه ثم نتفاعل به في أرض الله رب العالمين وندعو إليه، تستقيم الحياة، وعلى قدر طاعة الله رب العالمين يكون الأنس بالله رب العالمين، وحينئذ تنزل السكينة على هذا المجتمع الإنساني العالمي البائس عندما يسير في طريق الله رب العالمين على نهج النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يحققنا بالتوحيد ظاهرا وباطنا، وأن يجعلنا ممن يدعون إليه على بصيرة على قدم نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.